ثم رجعوا إلينا وقد ذهب السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. قال ثم قال لي، من المتكلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال لي هذه جنة عدن وهذا منزلك. قال فسمى بصري، ارتفع، فسمى بصري صعدا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. قال لي هذاك منزلك. قلت لهما بارك الله فيكما، زراني فأدخله؟ قال أما الآن فلا، وأنت داخله، وأنت داخله. قال قلت لهما فإني رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قلوني بقى كل اللي فده كان ايه. قال أما إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يسلغ رأسه بالحجر، أول حاجة شفة راجل نايم وواحد واقف فوق دماغه ماسك حجر يدش دماغه تتكسر حتت، والحجر يجري بإيه؟ يروح يجيب الحجر، على ما يجيب الحجر ويرجع تكون دماغه التهمت يكسرها تاني، وهكذا إلى يوم القيامة. مين ده؟ قال أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يسلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. سلم يا رب سلم، كلما رأيت رأسك تتثاقل عن صلاة المكتوبة تذكر هذا الحديث. قل لرأسك قومي قبل أن تكسري بالحجارة فتنتفض قائما. رجل يأخذ القرآن وينام عنه، وكما سبق أن ذكر ما تكلمنا عن عذاب القبر، هذا الإنسان الذي يسمع هذا الحديث يقول طيب خلاص بلاش ايه نحفظ، ادام اللي بيحفظ وينام بتكسر راسه، فبقى ما يحفظش عشان ينام. طب اذا كان اللي بيحفظ وينام تكسر راسه، فما بالك بالذي لا يحفظ وينام؟ جمع السرين، اشر. واما الرجل الذي اتيت عليه يشرشر شدقه الى قفاه ومنخره الى قفاه وعينه الى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. واحد حشيته الكذب والتسنيع ونسل الإشاعات شغلته كده، يطلع من الصبح من البيت يلقف كلمة ده فلان عمل كذب، يوم يقولها هنا ويقولها هنا ويقولها هنا ويقولها هنا ويقولها هنا، وفلان ما عملش حاجة، فلان قال كذب، وفيما قال فينشر فتبلغ الكذب الآثار، فيكون جزاؤه أن يقطع قطعا. الجزاء من جنس العمل، كما بلغت الآثار قطع إلى قفاء إلى قفاء إلى قفاء. وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني، نعوذ بالله من الزنا، اللهم إنا نعوذ بك من الزنا، اللهم إنا نعوذ بك من الزنا والربا. فهؤلاء الزنا والزواني جزاء من جنس العمل أيضا، لما كانوا بلغوا في الشهوة الحرام وضعوا في تنور سويا يعذبون. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، مشتركون. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يعني نظراءهم، نظراءهم وامثالهم واشباههم، فيحشرون الزنا والزواني مع بعض عراة في تنور في فرن. تخيل انت كده الفرن بتاع صاهر الحديد او الفرن بتاع الطوب، القمينة بتاع الطوب دي الطوب الاحمر، شوف هذا الارتفاع والنار جايه منين؟ طلع من تحت وبور نار من تحت، فاذا اشتعل فيهم النار من تحت ضوضوا صوتوا وصرخوا ويطلعوا فوق بفعل ايه؟ بفعل النار، ترفعهم الى اعلى حتى يظن النجاة الى اعلى، يطفئ اللهيب ينزل ثاني في العذاب، هكذا الى يوم القيامة. سلم يا رب سلم. وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في بناء مثل التنور فإنهم الزناة والزواني. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر فإنه آكل الربا. يسبح في نهر من إيه؟ نهر من دم ويلقم الحجر لأنه بيأكل بمص دم الناس. وياما من أول ما بدأت الهودة بتاعت دخول البنوك للسيارات الأجرة وبدأ الناس ياخد سيارة أجرة من البنك وياخد العربية فرحان ديزل دي مش هتكلف حاجة مفيش بنزين وأجرة الميكروباصات شغالة فيكتبوا عليه 3000 جنيه قسط شهري يشتغل شهر واثنين وبعدين ما يقدرش يدفع ولا يقدر ياكل ويدخل السجن إلى آخره. نعوذ بالله من الضلال لأنه بدأ طريق حرام وهكذا. فتجد أن هؤلاء المرابين يمصون دم الناس فلذلك جعل له نهر من دم يسبح فيه ثم لا يشبع من مص الدم إلا بإلقاء الحجارة في بطنه. وأما الرجل الكريم المرآة الذي عند النار يحشها. رجل كريه المرآة كريه المنظر يعني كأكره ما أنت رائن رجلا قط حاجة ما تتغيرهاش. وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من شر جهنم. مالك خازن جهنم. شوف هؤلاء الفسقة والفجرة المعذبون في جهنم والكفر والملحدون هؤلاء الذين دخلوا النار لا يجدون في النهاية إلا مالك يستغيثون به يا مالك يا مالك يا مالك ليقضي علينا رب. هات يا أخي الورقة اللي وقعت عليك هات عنها. جزاك الله خير. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة اللي رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء فإنه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأما الولدان حوله فكل مولود مات على الفطرة. قال فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين. قال وأولاد المشركين وأولاد المشركين الذين ماتوا على الفطرة. وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. نسأل الله أن يتجاوز عن سيئاتنا. يقول ابن القيم وقال أبو مسلم الكبجي حدثنا صدقة ابن جابر عن سليم ابن عامر قال حدثني أبو أمامة الباهلي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذ بضبعي يعني من تحت باطني فأخرجاني فأتيا بي جبلا وعرا جبل وعر شديد الوعورة صعب الصعود وقال لي اصعد. قلت إني لا أطيقه. قال سنسهله لك اطلع وانت عدد. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل في وسط الجبل إذا أنا بأصوات مديدة. قلت ما هذه الأصوات؟ فقال هذا عواء أهل النار. هذا عواء أهل النار. الحديث الذي مر كان في صحيح البخاري. صحيح البخاري وهذا الحديث صحيح أيضا. وفيه أدلة العذاب ده حاصل فين؟ هي القيامة قامت يا شباب؟ وما لكم إمتى؟ وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. اللهم ارزقنا حسن الاستعداد لها. فتنة عظيمة جدا. نسأل الله التثبيت على الإيمان. مقصود أنه وجب الاستعداد للساعة. يقول فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل. هذه الحديث فيها أدلة على عذاب القبر لأن هؤلاء يعذبون فيهم في قبورهم فما قامت الساعة بعد. قال فسمعت إذا أنا بأصوات مديدة فقلت ما هذه الأصوات؟ فقال هذا عواء أهل النار، اللهم نجينا من النار ومن عذاب النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بفوج أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا وأسوأه منظرا. فوج مجموعة من الناس أشد شيء انتفاخا، منتفخين جدا ضخم، وأنتنه ريحا وأسوأه منظرا. فقلت من هؤلاء؟ فقال هؤلاء قتل الكفار. ثم انطلق بي فإذا بفوج أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا كأن ريحهم المراحيض. قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الزانون والزواني. الزناة يأتون أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا كأن ريحهم المراحيض. وقال قتيبة بن سعيد حدثنا نوح بن قيس قال حدثني أبو هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي انطلق بي إلى خلق من خلق الله كثير، نساء معلقات بثديهن ومنهن بأرجلهن منكسات ولهن صراخ وخوار. فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء اللواتي يزنين. وقال أبو نعيم الفضل بن دكين حدثنا عبد السلام بن شداد عن غزوان بن جرير عن أبيه أنهم تذاكروا عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه الفواحش، فقال لهم هل تدرون أي الزنا أعظم؟ قالوا يا أمير المؤمنين كله عظيم. قال ولكن سأخبركم بأعظم الزنا عند الله، وهو أن يزني الرجل بزوجة الرجل المسلم فيصير زانيا وقد أفسد على المسلم زوجته. ثم قال عند ذلك كلام علي بن أبي طالب إن الناس يرسل عليهم يوم القيامة ريح منتنة حتى يتأذى منها كل بر وفاجر، حتى إذا بلغت منهم كل مبلغ وألمت أن تمسك بأنفاس الأمم هيفتصوا من الريح السيئة دي، يكادون يموتون يختنقوا من هذه الريح السيئة، من هذه الريح السيئة. وألمت أن تمسك بأنفاس الأمم كلهم ناداهم مناد يسمعهم الصوت ويقول هل تدرون ما هذه الريح التي آذتكم؟ فيقولون لا ندري والله إلا أنها قد بلغت منا كل مبلغ، فيقال ألا إنها ريح فروج الزنا الذين لقوا الله بزناهم ولم يتوبوا منه، ثم يصرف بهم. وقال الخرائطي والحديث ضعيف، حديث الجيدة ضعيف. حدثنا علي بن داود القنطري حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني مسلم ابن علي الخشني عن أبي عبد الرحمن عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المسلمين إياكم والزنا، فإن فيه ست خصال، ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة. فأما اللواتي في الدنيا فذهاب البهاء ودوام الفقر وقصر العمر. ثلاث في الدنيا ذهاب البهاء ودوام الفقر وقصر العمر، وأما اللواتي في الآخرة فسخط الله. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، فسخط الله وسوء الحساب ودخول النار. ويذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال المقيم على الزنا كعابد وثن. وهذا أولى أن يشبه بعابد الوثن من مدمن الخمر. الحديث المسند مدمن الخمر كعابد الوثن، فإن الزنا أعظم من شرب الخمر. قال الإمام أحمد رضي الله عنه ليس بعد قتل النفس أعظم من الزنا، فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس استغفر الله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. اللهم ارزقنا التوبة يا رب. وفي الصحيحين من حديث الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب

بإفساد حرمه وعياله. ولو تعرض رجل إلى ملك من الملوك بذلك لقابله أسوأ مقابلة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير من سعد، ولله أغير مني ومن سعد. من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الله عز وجل يغار أن يزني عبده أو أن تزني أمته. يقول ابن القيم: ومنها من موجبات الزنا، يعني أن كل جاني يحصل له هذا. ومنها سواد الوجه وظلمته وما يعلوه من الكآبة والمقت الذي يبدو عليه للناظرين. تجد الزاني على طول لازم سواد في وجهه وظلمة وكآبة تعلو وجهه، فرؤيته تقتل القلب، نعوذ بالله. ومنها من موجبات الزنا أيضا ظلمة القلب وطمس نوره، وهو الذي أن أوجب طمس نور الوجه وغشيان الظلمة نفسه. لابد أن تجد أن وجهه مظلم فيه كآبة، وهذه الظلمة وهذه الظلمة في الوجه نتيجة ظلمة القلب. اللهم نور قلوبنا يا رب، نتيجة ظلمة القلب. فهذا الزاني لابد حتما أن تجده مظلم القلب. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فنزني الإيمان من قلبه. وما الذي يضيء القلب؟ الإيمان، أليس الأمر كذلك؟ قال الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له إيه؟ نورا يمشي به في الناس. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. في الآية الأخرى: يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. فالمقصود أن النور في القلب، فإذا أظلم القلب أظلم الوجه. ومنها من عقوبات الزنا الفقر اللازم. لا بد للزاني أن يفقره الله. جاء في بعض الآثار الإسرائيلية، في الإسرائيليات لا نصدقها ولا نكذبها، في بعض الآثار: أنا الله مهلك الطغاة ومفقر الزنا، مهلك الطغاة ومفقر الزنا. فهكذا دائما تجد الفقير، تجد الزاني يسد الله عنه أبواب الرزق، وإن رزقه محق من رزقه البركة، فتجده دائما مفي كئيبا، وإن حيزت له الدنيا بحذافيرها بلا بركة فلا قيمة لها. ومن عقوبات الزنا أنه يذهب حرمة فاعله ويسقطه من عين ربه ومن أعين عباده. يذهب حرمة فاعله، يضيع حرمته فيصبح لا حرمة له ويسقط من عين الله. لماذا؟ نسوا الله فنسيهم، جزاء من جنس العمل، لأنه وهو يزني ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ فإذا علم أن الله يرى وزنى فتلك جرأة، فكما لم يقدر نظر الله إليه الله عز وجل لا ينظر إليه، يسقطه من عينه فيصبح مهينا. ومن يهن الله فما له من مكرم، وإذا سقط من عين الله سقط من أعين عباده المتقين. ومنها من عقوبات الزنا أنه يسلبه أحسن الأسماء، وهو اسم العفة والبر والعدالة، ويعطيه أضدادها كاسم الفاجر والفاسق والزاني والخائن. بدل ما كان اسم العفيف اسم العفة، يبقى اسمه الخائن، زاني، فاجر، فاسق. وكذلك يسلبه اسم المؤمن، كما في الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فسلبه الزنا اسم الإيمان المطلق. وسئل جعفر بن محمد عن هذا الحديث لا يجي الزاني حين يجي وراءه. فخط دائرة في الأرض. رسم دائرة كده. وقال هذه دائرة الإيمان. ثم خط دائرة أخرى خارجة عنها. وقال هذه دائرة الإسلام. فإذا زنى العبد خرج من هذه ولم يخرج من هذه. من الإيمان الأول أن يسمى مؤمن. بل لا يسمى باسم الإيمان بل يسمى فاسقا. إن معترف إن هو عليه باطل وإن هو عليه غلط وإنه مذنب وإنه عاصي وإنه مقصر ولكن يشوف النهارده ويرجع بكره ويشوف بكره ويرجع بعده ويشوف كل يوم حد الأخ ما بيقول يعني أو الشخص دلوقتي بقى يقول إنه أدمن المعصية وبقى عنده بلادة ما هوش فاسق فكأن الأمر يحتاج لوقفة بقى يعني ولا إيه؟ لأن إحنا عمالين نقول له توب ومفيش فايدة يتوب ويرجع وتقول يتوب ويرجع ما يدرسش حاجة بس يصبر ويقعد برضه الامر تطور لما سبب عنده بلاء فلعلنا باذن الله تعالى هو المثال الجاي باذن الله تعالى في اللقاء القادم هنتكلم عن المفروض يعني المفروض ان احنا نتكلم عن الدواء لانه علاج لكل الامراض اللي فاتت علاج للنظر وان شاء الله عز وجل نتبنى مشروع تيسير الدواء باذن الله تعالى ونذكر ايضا كيف تختار شريكه في الحياه وكيف تختار المراه شريك حياتها وإلى أدينا من أمور الزواج المهمة التي كثير من الإخوة والأخوات يتزوجون ويتزوجنا بدون معرفة بها وهي من المهمين المرض فإن شاء الله لكن أظن أنه من المتحكم علي شرعا أن أعالج هذه المسألة إن اللي نفسه ألفت المعصية إلى الحل إيه؟ نحطها في نقاط 1-2-3-4 كده بإذن الله تعالى لكي ننتهي تماما لأن سبب العودة بعد التوبة إنه في الأرض ما تبش أو تاب توبة مخادعة ليخادع نفسه إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم أنت بتخادع مين؟ أنت بتخادع نفسك ما بتخادعش ربنا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فنريد التخلص من هذا الأمر فبإذن الله تعالى يأتي معنا بإذن الله إن شاء الله وقدر إن شاء الله عز وجل الخميس القادم علاج بإذن الله لهذه المسألة إن شاء الله نستكمل عقوبات الزنا يقول ابن القيم ومنها من العقوبات أنه يعرض نفسه لسكن التنور الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيه الزنا والزواج أنت سمعت عن التنور شبع ومنها من عقوبات الزاني أنه يشاركه في الطيب الذي وصف الله به أهل العفاف ويستبدل به الخبيث الذي وصف الله به الزنا فقال تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات لذلك قال عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين يعني أنا مش عايز أخوفكم زيادة وأقول إنك أنت لو زنيت ومحدش عارف وتزوجت هتبتلى بامرأة فعلت هذه الفعلة قبلك أيضا لأن الزنا على وجه الخصوص بعد بر الوالدين بعد عقوق الوالدين له نقد معجل له نقد معجل يكون في الدنيا قبل الآخرة تحذر نسأل الله أن ينجينا وإياكم أن يسترنا وإياكم وأن يتقبل توبتنا وإياكم ولكن ما تخافش إن تب خلاص لكن إن رجع إن رجعت ومن عاد فينتقم الله منه وقد حرم الله الجنة على كل خبيث بل جعلها مأوى الطيبين لا يدخلها شرك قال تعالى الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وقال تعالى وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين فإنما استحقوا سلام الملائكة ودخول الجنة لطيبهم والزناة من أخبث الخلق وقد جعل الله سبحانه جهنم دار الخبيث وأهله فإذا كان يوم القيامة ميز الخبيث من الطيب وجعل الخبيث بعضه على بعض ثم ألقاه وألقى أهله في جهنم فلا يدخل النار طيب ولا يدخل الجنة قبيح ومنها عقوبات الزنا عقوبات الواقعة على الزاني الوحشة التي يضعها الله في قلب الزاني، وهي نظير الوحشة التي تعلو وجهه. فالعفيف على وجهه حلاوة، وفي قلبه أنس بالله، ومن زالته استأنس به. أما الزاني فتحلو وجهه الوحشة، ومن جالته استوحش به. الوحشة، واحد يقول يعني ايه الوحشة يا شباب؟ يعني ايه الوحشة؟ الوحشة كما يذكر ابن القيم في الداء والدواء، أرجو منك أن تراجع عن فحر، أن تراجع الداء والدواء في الكلام عن الوحشة. يقول أن العاصي إذا عصى أوقع الله عز وجل وحشة بينه وبين الله، ثم تشتد الوحشة فتكون بينه وبين البشر، ثم تشتد الوحشة فتكون بينه وبين زوجته وأولاده، ثم تستحكم الوحشة فيحس بها بينه وبين نفسه. يعني ايه الوحشة مضبوط؟ الوحشة انك انت تحس ان انت متضايق، مهموم، قرفان، تعبان، زهقان، في ملل، عايز ايه؟ عايز تاكل؟ لا. تشرب؟ لا. تنام؟ لا. تخرج؟ لا. بتحب فلان؟ لا. ما لا عايز، مش عارف. هذه الوحشة تقع بين العبد وبين نفسه، حين تستحكم تبقى وحشة تامة، حين يتمنى الموت ولا يجده. يتمنى الموت ولا يجده، يقعد يقرأ مش قادر، ينام مش طايق، يخرج مش عايز، يقابل فلان لا، وهكذا. هذه الوحشة تبدأ بين العبد وبين الرب، وقد لا يشعر العبد بها للأسف الشديد نتيجة جهله وموت قلبه. نسأل الله أن يحيي قلوبنا. حين يموت قلبه لا يتسأل الوحدة بينه وبين ربه. الجاي لما قيل لبعض السلف لبي، قال ثم وحشة بيني وبين الله، عايز ارفع ايدي واقول يا رب، بس حاسس ان فيه في وحشة بيني وبين ربي، عايز ارفع ايدي واقول يا رب إله سيدي حبيبي، بس مش طالع. وان قلت ما بقولش قلبي، طلع بس من طرفي لساني، طلع من لساني فقط. هذه الوحشة الحقيقية بينك وبين الله. فتستحكم الوحشة حد الإنسان يبقى متضايق من الناس كلها، مش عايز اشوف حد، مش عايز اعرف حد، مش عايز اكلم حد، سيبوني في حالي. تزيد تبقى بينه وبين زوجته، بينه وبين اولاده، بينه وبين ابوه، تزيد لما تبقى بينه وبين نفسه. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. فإن كنت مستوحشا فخلي الذنوب واستأنس. تب واترك الذنوب تستأنس. ولذلك أول مراتب التوبة، فاكرين؟ أما اتكلمنا عن مراتب التوبة، أن أول مرتبة من مراتب التوبة الأنس بالله. أن يكون الله عز وجل أنيسة تسعد به سبحانه وتعالى. ومنها من إيه؟ العقوبات الواقعة على الزاني، قلة الهيبة التي تنزع من صدور أهله وأصحابه وغيرهم له، فيصير أحقر شيء في نفوسهم وعيونهم، بخلاف العفيف فإنه يرزق المهابة والحلاوة. يفاجأ كده هو كان ماشي كويس والناس بتحترمه، يفاجأ إنه جاره يتجرأ عليه، وزميله يتجرأ عليه، ومراته تتجرأ عليه. إيه السبب؟ أنه تجرأ على حدود الله والجزاء من جنس العمل. ومنها أن الناس ينظرونه بعين الخيانة، ولا يأمنه أحد على حرمته ولا على ولده. ومنها من العقوبات الرائحة التي تفوح عليه. الزاني تلاقيه ريحة كده معينة، زنخة، الرائحة التي تفوح عليه يشمها كل قلب سليم، يشمها كل ذي قلب سليم، تفوح من فمه وجسده، ولولا اشتراط الناس في هذه الرائحة لفاحت من صاحبها ونادت عليه. لكن لما كان الكل مبتلين بالمصيبة دي ما عادش حد شم الريحة يتحدى معه كله كده. نسأل الله العفو والعافية. ومنها من العقوبات ضيق الصدر وحرجه، فإن الزناة يعاملون بضد قصدهم، فإن من طلب لذة العيش وطيبه